آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في دراسة سورة يوسف. طيب، إحنا كنا في المشهد الشهير بأنه مشهد المراودة، وصلنا لغاية واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب. طيب، استبق الباب ده يعني واضح جدا ان هو زي ما قلنا ما يعني ما كانش ايه كانش باب بعيد، يعني استبق الباب الاثنين، يعني سيدنا يوسف اتجه ناحية الباب وهي اتجهت ناحية الباب. برضه ده من أمارات براءته ان هو برضه اتجه ناحية الباب، المفروض يهرب يعني مش او يستخبى، بس هو بيتجه ناحية الباب. وقدت قميصه من دبر، هل ده وهو بيجري ناحية الباب ولا قدت قميصه من دبر وهي في مرحلة المراودة؟ ده ما يعني ما يعني مفسرين بيقولوا كده مفسرين بيقولوا كده، والكلام محتمل، لكن تبقى لترتيب الأحداث على ما يبدو انه هو في الايه يعني هو يستبق الباب قدت قميصه من دبر. وألف يا سيدها لدى الباب، اللي انا مفهمه من الآيات ان ترتيب الأحداث سيدنا يوسف يتجه ناحية الباب فارا، هو ما يعرفش ان العزيز موجود ولا مش موجود القصة دي، وهو في فراره هذا قدت قميصه ماشي من دبر فألف يا سيدها لدى الباب، يعني هو لما وصل ناحية الباب ايه وجدوه ناحية الباب. يعني طبعا سيدها هو ده يعني على طريقتهم. طبعا من الحاجات اللي بعض الناس المهتمين بعلم اسمه الاركولوجي، لا علم كده ليه علاقة بالاثار والحاجات دي، يعني لا اسمه الاركولوجيا، الناس المهتمين بال يعني الحاجات التاريخية والاثار وكده عندهم طبعا حاجات زي كده من الحاجات اللي ايه اللي هم بيشهدوا بيها ان القرآن من عند الله، فده باب اعجاز برضو، بس ناس ايه يعني متخصصة فيه وناس ما تهرتلش فيه. يعني مثلا الالفاظ اللي استعملها القرآن هنا اصلا، يعني مثلا زي العزيز والسيد والكلام ده، هل ده اصلا كان حاضر في مصر؟ طبعا الكلام ده مش يعني دي تفاصيل دقيقة جدا ما كان النبي انه يعرفها اصلا، النبي ما قدرش يعرف التفاصيل دي بالدقة دي اساسا. ففي ناس بتتكلم بقى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هل كانت دراهم؟ لا، هل لفظة الدراهم دي كانت مستعملة في هذا يعني ولا مش مستعملة؟ وبيجيبوا بقى مثلا من الشهادة التاريخية الكلام ده. طبعا من اكتر الامم اللي ليها تاريخ مدون الفراعنة، الفراعنة يعني من اكتر الامم اللي ليها تاريخ مدون محترم، لان معظم الامم التانية تاريخها المدون كله هرتلات، يعني انما انت لما تدخل مكان وتلاقي مقبرة وما فيش حد جالها وتلاقي في عليها بتاع ده، انها كانت امة بتكتب، كان فيهم الكتابة وكانوا بيكتبوا احداث حياتهم ويكتبوا تاريخهم يعني. فلذلك ممكن تجد ان يعني في رأيي ان بعد مثلا ما جاء به الوحي اوثق تاريخ ممكن يبقى تاريخ الفرعوني، من ناحية ايه ان الفراعنة كانوا هم بيهتموا بالايه. وبعدين انت مثلا هتنزل مكان هتلاقي فيه بتاع ده ورق بردي، ولا تلاقي مثلا احجار مكتوب عليها ومكتوب عليها مثلا تاريخ كامل، تمام، فهي من ناحية كمصدر تاريخي هو في موثوقية. هيبقى بقى الإشكال إيه تاني، الإشكال بتاع إيه اللي كاتب التاريخ ده كذاب ولا مش كذاب؟ إن في الغالب التاريخ يكتبه الغالب، فاللي كاتبه ده كذاب ولا مش كذاب دي بقى خلاص لا سبيل لهم إلى معرفتها. عشان كده احنا بقول انت لما تحط كل الاخبار التاريخيه اللي موجوده على الساحه، ليه لما تحطها في ميزان الموثوقيه كلها ساقطه، كلها ساقطه، يعني ما في ميزان الموثوقيه كله ساقط، كل التاريخ ده كله ساقط، كل التاريخ ما سوى تاريخ المسلمين كله ساقط في ميزان الموثوقيه. لان يعني انت برضو ما انتش عارف، يعني انت حتى في ازماننا المعاصره دي لو واحد بيكتب التاريخ، انا حتى كنت بتخيل كده سبحان الله، مثلا الناس اللي كتب التاريخ مصر مثلا من 100 سنه ولا 200 سنه اللي كتب ده اساسا، انا متخيل لو انت مثلا قلت دلوقتي جبت مثلا 20 واحد مهتمين بالتاريخ وقلت له اكتب تاريخ مصر من 2011 لغايه النهارده، صح؟ يعني بقى فكره المساحات المشتركه بقى والمش عارف ايه وانه متفقين عليه وكلام ده كله، دي بقى ايه يعني هي ايه قليله جدا، بس تفاصيل اللي حصل بقى اللي يهمك انت عشان الاعتبار والكلام ده اشكال. ايوه كله هيقول ان مش عارف حصل ايه في 2011 وحصل ايه في 2013، كله هيقول طبعا ده ما حدش هينفي حصول الحدث، بس بقى ايه الحدث هيتوصف ازاي، ايه اللي هيحصل فيه، مش عارف ايه يجي منين، كل واحد عنده روايته في الاخير. الموثوقيه الكبيره اللي حاضره هي الاخبار الوحي بس. المهم يعني فهم كان من عادتهم ان الزوج يسمى السيد، يعني كان الزوج يسمى الايه السيد، ده من عادته. والحقيقه برضو مش من عادتهم بس، العرب برضو كانوا بيستعملوا كده. هو طبعا يعني في الفاظ هي سيء استعمالها، في مثلا هو دايما تصور ان السياده في مواجهه العبوديه، بس هي السياده مش في مواجهه العبوديه. احنا حتى لما مثلا واحنا عندنا في الارياف كنت بتقول لجدك يا سيد، يعني بتقول له يا سيد يعني عادي، يعني فهي سيدك يعني مش معنى ان انت ايه انت عبد، لا ده لون من الاحترام، يعني لون من الاحترام والتقدير. فهو انت في نوع تسويد، نوع تسويد، والتسويد ده نوع من الاحترام، انت تراه سيدا محترما. فهي مش معنى ان المرأة لما ولذلك تيجي بقى اللي هم بتوع الفيمينيزم والنسويات، لا سيدك انت يعني مش عارف ايه زي بش، انما يعني ان طبعا في دماغها السيد بتاع الايه السيد وامينة بتوع الافلام، هي في دماغها تصور ده صحيح، مش ما وحتى للاسف اخواته ملتزمات بتاعته الرسول للسي دي وقال له مش عارف ايه تمام. فهو لما انا بقول لحد سيدي بقول له ان انت عندي معظم لدرجه ان انت راجل سيد محترم، زي ما بتقول لها مثلا يا استاذه، يا لا استاذه ولا نيله، بس انت ايه يعني انت حد محترم. اي والله ممكن واحده ما تعرفش حد تقول لها استاذه فلان، انت ما تعرفهاش اصلا، هي الاستاذ دي لفظه كبيره جدا، يعني في العلم الاستاذ دي ما كانوش بيطلقوها على اي حد، لما يبقى واحد متبحر في علم كده وبتاع، ومثلا الشافعيه كان يقول لك الاستاذ الاسفرايني، الاستاذ الاسفرايني، الاستاذ الاسفرايني ده علشان هو اصلا الشافعيه دول عندهم خطين كبار كده، منهم خط بتاع القفال الصغير وخط بتاع الاسفرايني، هو من الناس اللي فهمت فقه الشافعي، يعني خط في فهم فقه الشافعيه، يعني واحد صاحب مذهب جوه مذهب الشافعي خط كبير، فيقولوا الاستاذ الاسرائيلي، فهي ما هياش كلمه، مش كلمه حتى في الايه اصلا، مش كلمه، هي كلمه فارسيه اصلا، هي كلمه فارسيه يعني تم اقتراضها واستعارتها ودخلت الاله الصرفيه العربيه واشتغلت تمام. زي كلمه صولجان وزي كلمه مرجان وزي حاجات كده كتير، كلمات اصلا هي ما هياش في اصلها عربيه، بسموها ظاهر بسموها الاقتراض في اللغه. الشاهد ان كلمه استاذ دي كلمه كبيره جدا، ما هياش سهله، ورغم كده انت لما بتيجي تقول لفلان مثلا استاذ ولا تقول لفلان يا استاذ، هو انت بتقول له انت استاذي وانت علمتني وانت عملت فيا، نوع من الاحترام، يعني نوع من التبجيل والاحترام. فبرضو الحوار ده يعني حوار رخم جدا، واحده مثلا طب ايه المشكله ان واحده تستنكف انها تقول لي مثلا اي سيدي، ايه المشكله ان واحده تستنكف تقول لزوجها يا سيدي، ليه تستنكف تقول له سيدي، انها برضو في دماغها الايه يعني ما لا لا الاصل الاصل الاصل اللي الناس يعني ما يعني ما تفضلش كده اسيره للزفت الاستخراب اللي حصل في الامه والكلام ده، يعني ما تفضلش الناس اسيره لهذا الامر. زي مثلا انا مثلا كنت بستغرب جدا من حد يستنكف يقبل ايد امه وابوه قدام الناس، يعني بستغرب جدا من انه ايه يستنكف يقبل ايد امه قدام الناس. طب ما تقبل ايد، ايه المشكله يعني؟ وتلاقي بقى مثلا اللي مستنكف يقبل ايد ابوه وامه ده بيقبل ايد الشيخ، متقبل ايد الشيخ ليه اصلا؟ يعني ما فيش تقبيل لايد ولا القرف ده اصلا، يعني مع احترامي ده ما فيش اصلا، ما فيش. الصحابه ما كانوش بيقبلوا ايدين بعض ولا يقبلوا ايد، هو يقبلوا قبلوا في راسه واحترام، يقبلوا في راسه، يقبلوا في، يقبلوا في ايده. وبرضه ولا تعود عيلك يقبل ايد حد، روح بوس ايد الشيخ، بوس ايد الشيخ ليه؟ يعني مش ما فيهاش يعني، لانه خصوصا كمان لانها مجتمعيا بقت ايه، فلا هي لا شرعيه ولا ايه ولا حتى مجتمعيا مقبوله. يعني الولد يمشي يبوس ايد الشيخ وبتاعه، لا ما فيش حاجه اسمها بوس ايد الشيخ. ماليش دعوه بالنصارى مش النصارى، هي بتبقى اصلا بتتعامل للملوك اساسا، ما بتتعاملش للناس. المهم انما يقبل راسه، يقبل راسه عادي، يعني ده التعظيم الورد في الشريعه، يقبل ابنته بين عينيها يقبلها بين عينيه، يعني ما فيش مشكله، قبل ايد امه يقبل ايد امه، يعني ده ما يكونش الا للاب والام. مش حاجه اسمها العوق الوادي يبوس ايد الشيخ ولا يبوس ايد الاستاذ ولا يبوس، ما ينفعش الكلام ده اصلا. لا اقصده يعني برضو الواحد بيستنكف من حاجات زي كده، رغم ان هي يعني ما هي شرعيه، ويستنكف ان هو يفعل ذلك. لماذا يستنكف ان يفعل ذلك؟ وبرضو تلاقي برضو ايه اصلا، هي يعني معظم الاخوات او الستات في الزمن ده هم صناعه التلفزيون، هي صناعة التلفزيون وصناعة الاستخراب حرفيا، حتى لو ملتزمة بتلاقيها برضو ايه، يعني هو فكرة الذوق ايه المش يعني ايه المشكلة، تلاقيها بقى كده بتشمخ بأنفها. هو لون من الاحترام بتاع الانسان، مش معناه كده ان انا مستعبد ليه. وانا لما بقول لجدي يا سيد مثلا يبقى انا خلاص كده وانا العبد بتاعه، انا نوع من الاحترام، بقول له يا سيد. يعني ما حتى لدرجة ان انت ما بتقولها، ما يعني احنا في الارياف ما كناش بنقولها لجدك ابو امك ولا ابوك بس، لا اي حد كبير، سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، زي عم فلان، فاهم انت؟ سيدي فلان ده سيدي، ازيك يا سيد؟ لو السيد ده تقول له سيدك ده منين يا ابني؟ ده ابن عم ابويا، ده مش يعني، فاهم؟ عادي اي حد كبير، كان هم الاحترام للناس يعني. ما فهي يعني حاجه ما هياش ايه مستغربه ان المراه هذا الرجل لديها مسودا، هو مسود لديها، يعني هو مسود يعني في سؤدد، يعني في لون سياده، هي بشايفاه حد يعني اهل ان هو يحترم. واولى شخص باحترام المراه على الاطلاق زوجها، والمراه اذا فقدت الاحترام لم تعد انثى. المراه لما تفقد الاحترام مش انثى، يعني ما الاصل في المراه الادب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيقول من الثلاثه الذين لا يستجيب الله دعاءهم، ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وبعض الروايات امرأة تستطيل عليه بلسانها. هو مش راجل مبدئيا، مبدئيا ده مش راجل، يعني مبدئيا ده مش ايه يعني، ده خليه على جنب كده. بس يعني هو حتى في الشريعة ما هيش مقبولة القصة دي، ان ما فيش حد حرمته اعظم بالنسبة للمرأة من حرمة زوجها. فأقصد ما هيش مستغربة يعني. وبعدين دي بقى دي ايه، دي سيدة مجتمع ايه، ومجتمع بقى اصلا مجتمع كافر، وهي سيدة مجتمع يعني وسترونج اندبندنت واخر حلاوة، ورغم كده برضو هو ايه سيدها. ماشي. وقال فهي سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. طبعا بص، هي القصة باينة من الاول انه اصلا ايه بيسمعها، يعني ان هو اصلا بيسمعها قصه باينه من الاول اصلا، يعني بدل ما ينزل فيه وفيها مثلا، يعني لو افترضنا، بس هي باينه من الاول، باينه من الاول يعني. لان برضو في حاجات هي الشريعه بتراعيها في البني ادم الطبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابه في مره على مش عارف المراه وتزني، ام سيدنا سعد فبيقول ان انا يعني ما فحوى، يعني انا هاجي الاقي امرأتي مع واحد استنى شهود مش عارفه خمسة ومش خمسة. ماشي. لا لا لا انا ساعدك في دي، اجي وانتظر كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة قال اتعجبون من غيرة سعد، لله اغير منه وانا اغير منه. انكرش عليه حاله ان انت ايه، انت ما انتش ما انت ما تملكش نفسك بقى، ان انت ممكن ما تملكش ايه، ممكن ما يبقاش هو الشرع فاهم، بس ما ايه يعني ما انكرش عليه يعني هذه الغيره الايه الطبيعيه. بني ادم طبيعي، هي يعني مش الغيره الجنونيه، لان برضو في ناس عندها الغيره الجنونيه، لان حتى اللي عنده غيره جنونيه ده اصلا هو مريض نفسي برضو. واحد عنده غيره جنونيه ما تعمليش، اتكلمت مين، عملت مين، رحت فين، مش عارف ايه، هات التليفون، يعني ده مريض تعالج برضو. لان هذا المريض هتلاقيه برضو هيحصل له ايه اشكال، ان هو للاسف الشديد هي اي تطرف في اي جانب لازم يروح للاتجاه التاني، لا يمكن الانسان يستمر على ما بيرجعش على الوسط، بيروح للاتجاه التاني. فده نوع من التطرف يعني، وده لازم الناس تفهمه، لان النبي قال كده نصا، قال ان المبتل ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لازم اي انسان اي حاجه مثلا اللي هو اللي بيغير مثلا بشكل هستيري ده بشكل مرضي، لازم اروح للاتجاه التاني، لازم هيخسر، هيبقى في خساره كبيره، خساره في الاتجاه التاني في الغالب يعني. لكن هو الشعور الطبيعي ان هو يغار. انت شايف واحد ايه يعني، واحد من اول المشهد كده باينه من اولها، القصه باينه من اولها، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عزم. ده قاعد بقى وبيسمع بقى وكمان تمام زي الفل حكي يعني. ما علينا، اصل واحد بيفتح الباب وشاف الباب، شايف واحد واحده واحد بيجري، واحده واحد بيجري، واحده شده من قميصه من ورا، هي محتاجه حوارات بس. ما قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عزم. طبعا هنا يعني زي ما قلنا برضو امبارح يعني ما عند هذه محبه اشتهاء، يبقى دي محبه جسديه مش محبه قلبيه، محبه اشتهاء. ويمكن حتى التعليق ده زي ما قلت لكم سبحان الملك يعني كان بيعلق عليه الامام الماوردي نفسه على مواقف المراه دي، ان هي يعني لانها اللي بيحب على الحقيقه لا يؤذي ابدا ولا يقبل الاذى في من يحب اطلاقا اطلاقا، ما يتحمل ان يراها يؤذى اصلا. ولذلك ما بيستغربش ان بيصرف الوان كده غير عاديه من التضحيه والبذل والفداء، وبيصرفها وهو بايه يعني بمنتهى الاريحيه، يعني بيؤذى وبايه عادي فرحان، يعني بيؤذى في سبيل من يحب وفرحان عادي. ولذلك بيبقى يعني هذا الامر في الغالب بيبقى يعني هو، بصوا يا جماعه اي حاجه في الدنيا اللي بيديها في العلاقات البشريه، اهم معنى في العلاقات البشريه على الاطلاق الامان. الامان الامان اهم معنى في العلاقات البشريه اطلاق هو الامان. الامان ده تعبر عنه في الشريعه بالسلام، بالايه السلام تمام. فمثلا في علاقه المسلم بالمسلم، ان المسلم حتى بالناس، النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه السلام. طيب وجاء في المؤمن، احنا متوقعين ان النبي يقول المسلم من شهد ان لا اله الا الله وانه محمد، بس احنا بنتكلم على المسلم في ايه، في زاويه العلاقات ماشي. طيب ولما جاء في المؤمن برضو احنا متصورين ان هو يتكلم على المؤمن ايه، من امن بالله وملك، لا من امنه الناس مش على دمائهم وامواله، وفي بعض الروايات كده المؤمن من امنه الناس، يعني بس كده مختصر امان. لذلك القوام اي علاقه في الدنيا، العلاقه دي تبقى جميله ورائعه وحلوه وتسعد بيها وتتبسط لما يبقى فيها السلام وفيها الامان، فيها الاسلام وفيها الامان. خلاص السلام بقى اللي هو ايه، السلام بكل انواعه، في بقى السلام الجسدي، فيه السلام النفسي تمام، فيه السلام القلبي، في السلام على كل انواع، سلامه ايمانيه وسلامه وجدانيه وسلامه بدنيه وسلامه عمرانيه. ان اللي انت تحبه خلاص انت سالم منه. انت بتحب مين في الحياه؟ تلاقي نفسك بتحب مين؟ بتحب الناس اللي ما بيؤذوش ايمانك، لا يؤذوك ايمانيا ولا يؤذوك ايه وجدانيا ولا يؤذوك عمرانيا ولا يؤذوك طبعا بدنيا. بدنيا دي تبقى في الاخر مثلا انت كراجل بقى اللي عورك تعوره وتبوظ منظره مش مشكله، فاهم انت يعني عادي، انت كراجل مش ازمه قوي عندك بدنيا دي، بس مثلا ممكن تبقى ازمه عند المراه، ممكن تبقى ازمه عند الطفل، فاهم انت، بس انت كراجل راشد بقى ما انتش حاسس بالايه، مش تحس بالازمه دي تمام. فالشخص اللي انت

فاهم انت؟ ما مش بيقولها غلطة لسان، ما قالش حتى راوية، مش بيقولها غلطة لسان، وفعلا احساس بالري، ما بيقولهاش غلطة لسان، بيقولها كده يعني، وما بيقولهاش افتعال بقى وبتاعه بيعمل حوارات بقى زي بعضنا ومش عارف ايه، لا ده بيقولها كده بايه، بتلقائية في الرواية كده، الكلام جاي بايه، بالفشربة حتى رويت، شرب حتى رويت، وتشوف بقى ولما مش عارف ايه حصل وجاب النبي ويظل النبي صلى الله عليه وسلم، هو واقف على راس النبي صلى الله عليه وسلم، يظله ومسك له البتاع ماشي، وحضله مش عارف ايه عشان تبرد، عشان يقوم يلاقيها باردة، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت ده بينام امتى؟ ده ما هو لو النبي بيصحى بيمشي معاه صح، وبعدين النبي بنام واقف على راسه، فبينام امتى؟ انت فاهم الصورة يعني؟ ما عندوش بقى اشكال خالص يخرج عماله كله الايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح، لما المجرد بس خلاف صغير كده، خلاف صغير، هل انتم تعركوا لي صاحبي، فلا انتم تعركوا لي صاحبي، فلا انتم تعركوا لي صاحبي، ما حد حاجه صغيره، ما تجليش هنا، لان ما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما كانش يتصل ان النبي يقول ما من صاحب يد الا وكافئناه به، معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته مركز، يعني مركز، معلش انت عملت معايا حاجة هعملها معك، رديتها رد، فصاحبي انت متخلي صعبة جدا في حياة الانسان، صعب قوي، انت كل حد صعب قوي، انت تفتكر مين ولا مين ولا مين، صعبة مستحيلة، انت جاي بس تقعد تتألف في الذاكرة كده، تيجي سيرة واحد يا ربنا يجزيه خير، ده كان عامل معايا كذا وراح فين دلوقتي، فاهم انت؟ صعب، انت ممكن يكون حد عمل لك حاجة في وقت انت مثلا كنت لسه فيه فقير ولا ما تملكش. النبي كان مركز، بيقولها بشكل واضح وصريح، ما من صاحب يدين الا هو ايه وكافئناه به ما خلا ابو بكر، حقوق الاب ما خلا ابو بكر. لذلك انا كنت بقول مش فكرة سيدنا ابو بكر ان هو بيحب الرسول كنبي بس، بيحبه كشخص، وكأن كل ما فقده محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع في ابي بكر، كان له كل حاجة، كل ما فقده. لذلك تجد في السورة اللي بحكي لك عليها دي، سورة الاب والأخ. سورة الام بعد شوية سورة الاخ، سورة الابن، فاهم انت؟ سورة كده في موافقته ليه ومطوعته ليه وماشي معاه كأنه ابنه، واستنصاره بيه ووقفه في ظهره كأنه ابنه، فاهم انت؟ ابويا، فاهم انت؟ يعني لدرجة انه بيتكلم على لسان وهو مش موجود، زي ما تقول كده انا وابني جايين ان شاء الله، فاهم انت؟ بيتكلم على لسان وابني مش موجود، واصل للصورة دي في البنوة، واصل للصورة دي في الابوة، بيحتوي ويخلي باله منه ويهتم بيه ومش عارف ايه ويجده محزون، واصل للصورة دي في الاخوة، واصل للصورة دي في الامومة، واصل في حقيقة جدا. فالامر كان مع سيدنا ابو بكر تجاوز الايه، تجاوز الشخص للنفس، تجاوز الرسالة عذرا، لانه بيحب نبي شخص بنفسه بشكل واضح وصريح. هذه المحبة الفريدة جدا، هذا اللون من المحبة الفريدة في راجل اهو، ماشي، اللي يقول لك اصل الرجالة مش راجل اهو، سيد الرجال ماشي، راجل اهو في سيدنا ابو بكر راجل، ما هوش وفي الحقيقة هذا ما كان ليحصل من سيدنا أبو بكر، إن الرسول كان كده برضو، الرسول نفسه كان إيه، كان في مقاسية برضو، المحبة دي متبادلة، الرسول كان سيدنا أبو بكر له عنده مكان إيه خاص، بس يبقى إن الرسول مش قادر يلاحق على اللي بيعمله سيدنا أبو بكر، بس سيدنا أبو بكر يعلم إن له مكان خاص جدا جدا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أنت؟ في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هو كان الرسول سيدنا أبو بكر ليه مكانة كبيرة عنده، وكان في أشياء كده لما بتيجي بيبان الكلام ده بسهولة، ما فيهاش نقاش. اختيار سيدنا أبو بكر في الهجرة، انت بتختار مين؟ يعني ده من الصحابة كتير وكلهم بيحبوا جدا، بس اختاروا هو ليه اللي هاجر معاه؟ وفي الحياة كمان ده ما كانش اختياره هو بس، يعني هو اختياره هو ايه؟ وسيدنا ابو بكر مصر على يعني انه بيدعي ربنا انه يرزقه الصحبة، بيدعي ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اكون لا اخرج معه. هو برضو هو الانسان اللي بيحب ما بيبقاش بيبقى طول الوقت عايز يعرف، يعني بيبقى مطمن على اللي بيحب، مطمئن عليه، عارف انت؟ حاسس انه مطمئن عليه. لذلك انت مثلا لما تفيش حد بيحب ما بيسألش، فانت ما بي ما بي ما بي يعني اللون ده من محبه، ما بيسالش، ما بيطمنش، مش في دماغه، فاهم انت؟ لان عنده لون من الاتصال الوجداني، في اتصال وجداني كده يعني، بيبقى كانه بيشعر بيه، بيبقى مستريح طول ما مستريح. فطب هو ما دام الظاهر مش عارف ايه كذا، فهو نفسه ان الامر ده ما ايه، هو مع الرسول ليل ونهار، بس هو هيهاجر. فيهاجر دي يعني على الاقل خالص النبي صلى الله عليه وسلم في الرحله دي لو ماشي مشي طبيعي 10 ايام، ان ال 500 كيلومتر دي بتتقطع في 10 ايام تقريبا. هو طبعا مش هياخد المسار الطبيعي، فانت بتتكلم بقى في اسبوعين ثلاثه، ان كمان النبي مطول المشوار، ممكن يدخل في شهر. فشهر انا ما بش عارف ايه اللي بيحصل وايه وكذا، انا عايز اكون معاه في الشهر ده يعني. ويسال ربنا، بيسال ربنا كده وبيجهز، وروح يشتري ويشتري البتاع ويجهز الراحله ومجهز كل حاجه، مجهز كل حاجه. وكمان بقى هو خارج يعمل ايه؟ ياخد معاه الفلوس كلها. طب سيب حاجه؟ لا، ياخد معاه الفلوس كلها وخارج كلها تصرفات. ولذلك سيدنا ابو بكر الكلام ده ما كانش بيعمله ايه؟ افتعال. هنا بقى لما تيجي المحبة، لما تعلق هذا، يعلق هذا النوع من المحبة بالقلب، تلاقي الشخص ماله بيعمل ايه؟ تلقائي. مش تلقائي كده، ما هو بيعمله بشكل تلقائي، ما بيفكرش، بيخش بياخد الفلوس وخارج ما ومش عارف بنته لدرجة مثلا بنته طب هيعمل ايه ده لما جد يقول فين الفلوس ومش عارف ايه، بتعدل ورا بقى. انا عارفه ان هم ما جوش لسيدنا بكر في سكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتروح تجيب بتاع كده حاجات وتحطها له كانه ايه، وتحط ايده او الفلوس ايه ده، فاهم يعني؟ اللي الصوره اللي تصل انه يكون يحب اسلام العباس اكتر من حبه لاسلام ابوه، ماشي؟ العباس ماشي انا عارف اهدى بس عليا، انا عارف انا بقول ايه. انا عارف ان سيدنا عمر كان يحب، قال له يا رسول الله لا مع اسلام العباس احب الي من اسلام الخطاب، لاني لا. هو لو ده شعور سيدنا عمر، فده شعور سيدنا ابو بكر من قبله، ان سيدنا ابو هو الرسول صلى الله عليه وسلم فرح جدا باسلام العباس، فرح الرسول ابو بكر باسلام العباس. كان في السير كتير جدا ان سيدنا ابو بكر يحاول محاولات مع العباس، ماشي؟ هذه المحاولات لعلمه ان رسول الله يحب ان يسلم العباس، فيبقى احب اليه ان يسلم العباس من يسلم ابوه. ليه؟ لمحبه رسول الله اكثر لاسلام الايه؟ العباس. محاولات مستميته مع العباس، وكان نفسه جدا ابو طالب يسلم، ومن اكثر الناس اللي دعت ابو طالب كان سيدنا ابو بكر، انه كان يعلم ان رسول الله يحب اسلام ابي طالب، يحب اسلام العباس. هي دي اللقطه، ان يبقى بيحب الحاجه اللي هو بيحبها اكثر من الحاجه اللي هو بيحبها، تفهم القصه؟ المهم يعني، فانا دايما اقول يعني ده في رايي ان ده اعظم حب بشري في التاريخ، ده مقياس المحبه الصادقه. انت عايز كده تحط نموذج كده تقعد تقيس عليه في المحبه، حط سيدنا ابو بكر قدامك وتكلم بس وخلاص، وما تتكلمش تاني. اعظم نموذج حب في التاريخ بين افضل الانبياء والرسل وافضل البشر بعد الانبياء. الحقيقه لما تيجي تبص على المشهد تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل ايه لابو بكر، مش عارف يلاحق عليه، هو بيعمل وتمام بس مش عارف يلاحق عليه، لان سيدنا ابو بكر مركز ايه؟ ركز اكتر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز اكتر، كل بيعمل كل حاجه، فاهم انت؟ ف اللي اقصده في هذا الامان، هل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع يوما ما ان يخذله ابا بكر؟ اخر واحد في الدنيا يخذلني ابو بكر. حتى لما يعني لما كانوا بيتكلموا في حاجات تخص النبوه، ليه؟ لان ده برضو يؤكد ان سيدنا ابو بكر عنده ارتباط شخصي بالنبي غير النبوه. لو حتى يتكلموا في حاجات تخص النبوه، سيدنا ابو بكر بيتكلم في الحاجات الايه؟ كمان الشخصيه، يعني في الحاجات الشخصيه، ان هو ده ما انا ما جربتش عليه كده، انا عارف شخصيته، وان كذا وان قلتم. ولذلك الصديقيه اللي كانت من سيدنا ابو بكر، هذا التصديق الرهيب الغير عادي من سيدنا ابو بكر،